كلي واشربي للبدن قد عين في القلب. نعم لا تخاف ولا تحزن. هذا امر مستحيل ان يقع عاده. هذا من من من من الكرامات. نعم الذي اماته الله من الان ثم بعثه كرامة. اما في السنه فالكرامات كثيره وكذلك هي باقيه الى يوم القيامه. نعم ها؟ نعم ما ايش نعم هم لا شك انهم رحمهم الله انهم من العباد وان عندهم شيء من التصوف لكن مو التصوف المذموم. ها لا لا ليس مذموم لكن من ينتسب اليهم هم اللي يحصل منهم الذنب. نعم يحتاج الى صحه السنه. نعم كل من نسي اليه القول. ها لا ما نقبل ما نقبل الا بدليل. ايه هذا في العمل فقط يعني اجر العمل فقط اما رتبه الانسان وفضله وشرفه ما يلحقه. اما بعد فهذا تقريب حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم ان بعض قريش يشكو بني هذه فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولصحابكم. الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه عندما تكلم عن حب اهل البيت. وقد اخرجه الترمذي في باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في سننه الجامع الصحيح سبع الدرجات الجزء الخامس صفحه 652 رقم الحديث 3752 عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب ان العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاضبا وانا عنده فقال ما ابغضك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا فراقوا بينهم فراقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال يا أيها الناس من آذى أمري فقد آذاني فإنما أمر الرجل سمو أبيه. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. واخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الاول صفحه مكتبه الرياض الحديث ناصر صفحه 50 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقر باب فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حديث رقم 140 عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فعاداني ذلك. هذا كيف فقلنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا لأقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيته قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منه. قال محمد فؤاد عبد الباقي في الجوائز في جار إسناد الثقات إلا أنه في رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلا. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع فتح الرباني البنا الجزء رقم 22 رقم 22 صفحة 106 عن العباس هو رواية الأولى